الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن حقيقة التقوى هي مراقبة الله تعالى في الأقوال والأفعال، في كل صغيرة وكبيرة، في كل مكان. فاتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. إنها التقوى عباد الله زاد المعاد، إنها التقوى عباد الله زاد المعاد، وهي التقوى المخرج لكل شر وفتنة. فاتقوا الله عباد الله حقيقة التقوى، واعلموا أن الإسلام قد اعتنى بالإنسان واهتم بتوجيهه وإرشاده ليحيا حياة هانئة في الدنيا، بل وحثه إلى أن يفوز بتوحيد الله ومرضاته وجنته في الآخرة، كما قال الحق عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. تأملوا هذه المعادلة العظيمة، تأملوا هذه المعادلة القرآنية، إنها معادلة السعادة عباد الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنه الإيمان مع العمل الصالح يساوي السعادة والراحة والطمأنينة التي أخبر الله عنها بالقرآن. فسعادة الإنسان إخوة الإيمان وراحة المؤمن إنما هي بهذين الأمرين: الإيمان الصحيح زائد العمل الصالح يساوي السعادة والراحة والطمأنينة، قاعدة السعادة القرآنية أخبر الله تعالى بها من فوق سبع سماوات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. نعم، بسط الوجه وحسن الخلق، وغير ذلك كثير من نصوص الوحي التي تشتمل على تكوين عقيدة الإنسان على نحو واضح تماما. هذا أولا. وثانيا، بناء المعايير الأخلاقية لدى الإنسان. وثالثا، الاهتمام بالتفكير عند الإنسان. إذن هي عقيدة وأخلاق وتفكير، إخوة الإيمان، هي عقيدة وأخلاق وتفكير اعتنى بها الإسلام، بل رسخ المفاهيم والأسس لمثل هذه المعاني الثلاثة التي ينبغي أن يكون لها الأولوية بين اهتمامات الإنسان ومشاغله: عقيدته وأخلاقه وتفكيره. والإنسان هو سبب النهوض والرقي والسعادة في الدارين لنفسه ولمجتمعه، وأيضا هو سبب التخلف والانحدار والانهيار والشقاء في الدارين لنفسه ولمجتمعه. وكل الحضارات التي انهارت أو توقفت عن العطاء حدث لها ما حدث من الخراب بسبب تغير الإنسان للأسوأ. فلا أحد ينكر أن فقدان القيم وطغيان المادة وضعف الأخلاق وفساد الذمم إنما هي صنيعة الإنسان بنفسه. أي والله، تأملوا حال الناس، تأملوا حال المجتمعات وتغيرها، تأملوا الإقبال بل الإغراق في المادة، تأملوا فقدان القيم وطغيان المادة وضعف الأخلاق وفساد الذمم التي هي صنيعة الإنسان بنفسه ورضاه بالدون والهون، كما قال قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم، دينكم الذي اعتنى بالإنسان عقيدة وأخلاقا وفكرا، الدين الذي يحترم الإنسان ويقدر الإنسان، ذلك الإنسان الدؤوب صاحب الفكر وصاحب المبدأ الذي يعمل ليل نهار من أجل مبدأه وبفكره وعقيدته. إنه الجهاد بمفهومه الرائع الجميل الذي وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد. الجهاد بمفهومه الواسع الذي جاءت به آيات القرآن ليس فقط بمعنى القتال، بل بشمولية معنى الجهاد: جهاد الفكر والجهاد الأخلاقي وجهاد المعركة وجهاد النفس وجهاد العلم والقلم وجهاد البناء وجهاد العطاء وجهاد الصبر والمصابرة وجهاد الفكر والمجادلة بالتي هي أحسن، وغير ذلك من أنواع الجهاد بالإبداع. الجهاد بمفهومه الواسع، إنه الإنسان الذي أراده القرآن ليعيش الحياة بحضارتها وروعتها، ليست حضارة العمران والصناعة والمخترعات فقط، بل حضارة صناعة سلوك وفكر وأخلاق وصناعة مهارة وعطاء وإبداع وإتقان. وهذا لا يكون إلا بشرطين: الأول أن تتوفر العزيمة، أن تتوفر العزيمة والإصرار، والثاني أن يكون الوعي والمعرفة. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. إخوة الإيمان، ومن أجل صناعة الإنسان كما يحبها الرحمن خلق وصفاء وصدق ونقاء وإبداع وعطاء وبعد عن الرذيلة ومساوئ الأخلاق وبعد عن الفساد المالي والإداري الذي ضرب أطنابه، وللأسف الذي ضرب وأطنابه في الأرض وضج منه العباد والبلاد، سنبدأ بمشيئة الله تعالى بسلسلة عن قيم وأخلاقيات العمل، عن قيم وأخلاقيات الوظيفة، عن قيم وأخلاقيات العقود بين العباد والعباد. فإن التخلف والانحدار سببه فقدان القيم والأخلاق وطغيان المادة وفساد الذمم، لكن بفضل الله وتوفيقه يمكن تصحيح ذلك من خلال تنمية الوازع الداخلي في الإنسان، من خلال مجاهدة النفس في ذات الله، من خلال محاولة التطبيق المستمر لقاعدة التحلي والتخلي، التحلي بالفضائل باكتساب العادات الحسنة، والتخلي عن الرذائل بمجاهدة النفس بتجنب وترك العادات السيئة إكمالا للنفس وفضائلها، وحبا وتقربا لله والفوز بجنته ورضاه. يا لها من ثالوث، يا لها من ثالوث ومكسب عظيم، إكمالا للنفس وفضائلها، وحبا وتقربا لله وللفوز بجنته ورضاه. ومن أول تلك القيم، القيم الرائعة التي جاء بها هذا الإسلام العظيم، والتي نرى أنها تفككت لدى البعض من الناس وللأسف يتعاملون فيها ليل نهار ويشكون منها ليل نهار، إنه الوفاء بالعقود، إنه الوفاء بالعقود. فالتعامل ضرورة اجتماعية قديمة ملازمة لنشوء المجتمعات، والتعاقد مع الآخرين هو وليدة هذه الضرورة، هو وليد هذه الضرورة. وهناك نظرية اسمها نظرية العقد، نظرية العقد. تلك النظرية تنظم حركة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتضبط أصول التعامل وتبادل الأعيان والمنافع، ولا تخلو الحياة اليومية لكل فرد منا من إبرام عقد من العقود ولو كان بسيطا، مما يجعل مسيرة الحياة اليومية قائمة على كثير من العقود، عقد عمل وعقد زواج وعقد بيع وعقد شراء وعقد إيجار وغيرها من الأنواع العقود. أما تعريف العقد فمعناه في لغة العرب الربط والإبرام بين أطراف الشيء، سواء أكان ربطا حسيا أم معنويا. فالعقد عبارة عن توافق إرادتين على إنشاء التزام معين. ففي البيع مثلا يلتزم المشتري بدفع الثمن، ويلتزم البائع بتسليم المبيع أو تمكين المشتري منه. ومن المهم جدا إخوة الإيمان حين ينشأ الالتزام المبني على التراضي وحرية الإرادة، من المهم الوفاء بذلك الالتزام، بل يصبح واجبا شرعيا. وفي هذا دلالة على الأهمية العظمى التي توليها الشريعة الإسلامية لما يصدر عن الإنسان من كلام، فكلام المرء جزء من عمله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعهود والعقود تتجاوز ما يبرمه الناس بينهم من اتفاقات مختلفة إلى العلاقة بالخالق سبحانه. فالإيمان بالله والرضا به ربا يوجب على المسلم الكثير من الالتزامات. أليس هذا عقد وعهد بينك وبين ربك يوم أن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يوم أن أعلنت دخولك هذا الدين الإسلام بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. أليس هذا عهدا يا عبد الله؟ أليس هذا عقدا بينك وبين الله؟ الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هو أول العقود. نعم، هو أول العقود التي تنجيك يا عبد الله وتسلمك في هذه الحياة. نعم، الالتزامات، الابتعاد عن المعاصي والسيئات، الالتزام بما أمر الله وما نهى عنه، هو أول العقود. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما المراد بالعقود العهود، والعهود تعني ما أحل الله وما حرم وما حد في القرآن كله. فلا تغدروا ولا تنكثوا، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ويقول الضحاك: أوفوا بالعقود ما أحل وما حرم، وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبما أقر بالقرآن أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. والوفاء بالعقود المبرمة وحفظ العهود والمواثيق الدنيوية خلق إنساني أصيل وباب إيماني عظيم. ومن صفات الرجولة والكمال فالبشرية في كل عصورها تؤكد على الوفاء وإنجاز الوعود وذم الغدر ونقض العهود. وقد حفظ لنا التراث العالمي الكثير الكثير حتى ترددت على الألسنة أقوال أصبحت مثالا تحكى، ومن ذلك قول العرب: وعد الحر دين عليه. وقولهم: آفة المروءة خلف الوعد، ووعد الحر فعل، ووعد اللئيم تسويف. أنجز حر ما وعد، وعد الكريم ألزم من دين الغريم. رب عذر أقبح من ذنب، وعد بلا وفاء عداوة بلا سبب. وقال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل. وهكذا كانت العرب تتفاخر بالوفاء، وكان من أعطى عهدا أو وقع عقدا التزم به مهما كان الحال. إي والله، مهما كان الحال ومهما كان المآل، لأن أقوال الرجال هي عهود ومواثيق. والوفاء بأقوال الرجال صفة كمال، صفة مسؤولية، ولو ذهبت الأنفس والأموال. يقول المثنى بن حارثة: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أخلف موعدا. يا الله، هكذا كانت أخلاق الأسلاف رضوان الله تعالى عليهم، حتى والله في جاهليتهم، حتى وهم مشركون، نعم حتى وهم كافرون، كانوا يوفون بالعقود. ولا يمكن أن ينكث الرجل عهده أو لا يفي بوعده، لأنه يعلم أن هذه صفة سوء، وهي من أسوأ الأخلاق. أصبحت العهود والعقود والاتفاقات، وللأسف في مثل هذا الزمان تخرق بكثرة الحيل وكثرة الأكاذيب وعدم الوفاء والألاعيب والمماطلة وكثرة الخداع. أليس الله تعالى قد أثنى على الذين يحفظون المواثيق فقال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم يا ترى أولو الألباب هنا؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، بل شنع وتوعد على الذين ينقضون المواثيق فقال سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويشكو البعض من الناس، يشكو البعض من الناس القسوة وعدم البركة في المال والراتب وغير ذلك، وهذه باب من أبواب اللعنة والعياذ بالله. وفي الحديث القدسي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يا الله، الله هو خصمهم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. سبحان الله، سبحان الله، كم من أجير يشكو، كم من أجير يشكو تأخر أجره، وكم من إنسان تأخر وماطل وتلاعب بعقده وعدم الوفاء به. أتدرون لماذا كل هذا الوعيد؟ حتى كان الله خصما للمخلفين العهود والعقود، لأن المجتمع الذي يسوده الكذب والخيانة والفساد الإداري والرشاوي والفساد المالي وخلف الوعود والعقود هو مجتمع مريض متخاصم متباغض متفرق بعيد عن الالتزام بأخلاق الإسلام. هذه صفات المنافقين عباد الله، هذه أخلاق مرضى النفوس الذين لا يرجون الله ولا يرجون اليوم الآخر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. تأملوا هذه العلامات الثلاث، تأملوها وانظروا لبعض الناس وللأسف: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا اجتمعت فهو منافق خالص النفاق، إذا اجتمعت في العبد فهو منافق خالص النفاق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والمراد هنا بالنفاق النفاق العملي وليس النفاق العقدي، فالمسلم يتصف بصفة من هذه الصفات لا يصبح كافرا، ولكن سلوكه قريب من سلوك المنافقين. فإذا اجتمعت لديه هذه الصفات الأربع صار والعياذ بالله في حالة أخلاقية سيئة تشبه الحالة السيئة للمنافقين المخادعين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خلف الوعد ثلث النفاق، خلف الوعد ثلث النفاق، وصدق الوعد ثلث الإيمان. عباد الله، المسلم حقيقة لا صورة يسعى جهده، نعم يجاهد نفسه لأن يقول الحق ويؤدي الأمانة وينجز الوعد والعقد، لأنها أولا أخلاق الإسلام، ولأنها من الصفات التي يحبها الرحمن. فقد أخبر الله جل وعلا عن نفسه من في غير موضع أنه سبحانه لا يخلف الوعد، ومن ذلك قوله: إن الله لا يخلف الميعاد. وأثنى على نبيه إسماعيل بصدقه في وعوده حيث قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ثم إن للوفاء بالعهود والعقود أهمية بالغة في تحقيق مصالح الناس ومكاسبهم، فإذا كان الاستخفاف بالوعود ونقض العهود، وكان الغدر والخيانة أو المماطلة أو الغش أو التقصير، ضاعت مصالح الناس وكانت المفاسد والمظالم وكان أكل الحقوق والعياذ بالله. اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك إن هذا المكان الذي أنت جالس فيه هو بيت الرحمن. نعم هو بيت الرحمن، تأوي إليه لتزداد من الإيمان، تأوي إليه لتحاسب نفسك، تأوي إليه لتسمع كلام الله، تأوي إليه لتكون صادقا، تأوي إليه لتجدد العهد والعقد مع الله. فاسأل نفسك عن حالك مع العهود ومع العقود. إن كنت الآن مقصرا فاستعن بالله، فاستعن بالله وعاهد نفسك من هذه اللحظة منذ أن تخرج من هذا الباب، من هذا البيت، بيت الله عز وجل، ليعلم الله صدقك، أن تخرج من هذه اللحظة وأن تصحح هذا العهد أو ذلك العقد الذي بينك وبين أحد من المخلوقين. يا عبد الله كن مسلما قولا وعملا، كن مسلما صادقا بعهودك، كن مسلما ملتزما بعقودك. يبارك الله لك في مالك، ويبارك الله لك في عمرك، ويبارك الله لك في ولدك، ويبارك الله لك في صحتك. نعم هي البركة، والله هي البركة في الحياة. متى كان العبد صادقا مع الله؟ إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. أيها المسلمون، الوفاء بالعقود والعهود شيء أساسي وضروري لاستقامة الحياة العامة ولتحقيق مصالح الناس. ومن العقود التي يغفل عنها وتنسى العقد الوظيفي، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. فعلى كل موظف مسلم يخاف الله، يخاف الله ويرجو اليوم الآخر، ويعلم أن هناك يوم الدين، وأنه يوم حساب وعقاب، وأن هناك موازين تزن مثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أتعلم لماذا أصبح ذلك اليوم عن 50,000 سنة بمقدار سنين هذا العصر؟ لماذا أصبح يوم الحساب، يوم الدين، 50,000 سنة؟ ليقتص العباد بعضهم من بعض، وليحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عليه أن يضع ذلك كله نصب عينيه، أن يجتهد في أداء العمل الذي التزم به عبر العقد الذي أبرمه مع جهة عمله. ويتجلى الوفاء بالعقد في مجال العمل في كثير من الأمور، لعل من أهمها أولا الالتزام بأداء المهام الوظيفية وتجويد الأداء على قدر الوسع والطاقة. ثانيا الجدية في العمل واستثمار الوقت على أفضل وجه ممكن. فساعات العمل هي ساعات اشتراها منك رب العمل، عليك أن تتقي الله تعالى فيها، لا تضيع حتى الدقيقة، فإنك مسؤول عنها أمام الله. ثالثا الالتزام بالقواعد والنظم المرعية في مكان العمل. رابعا السعي الدائم والحرص الأكيد على تحقيق المنافع التي أنشئت الوظيفة من أجلها، والتي أبرم العقد معك من أجلها. خامسا معاملة المراجعين بلباقة واحترام، وخدمتهم دون إشعارهم بأي امتنان، لأنه تم التعاقد معه لخدمتهم لا لتعطيلهم أو إهانتهم. سادسا الحرص على الوقت والحضور إلى مكان العمل في الوقت المحدد والانصراف منه عند انتهاء الدوام على التمام، وعدم الانشغال خلال وقت الدوام بأمور شخصية خاصة. سابعا استخدام السلطة التي تمنحها الوظيفة فيما يخدم مصالح الوظيفة والمؤسسة بشكل عام دون تقديم مصالحه الخاصة أو الإساءة إلى أحد. ثامنا المحافظة على الموارد والمواد التي يديرها ويستخدمها الموظف. تاسعا القيام بكل ما من شأنه تحسين الإنتاجية من خلال امتلاك اللياقة النفسية والبدنية المطلوبة لإنجاز العمل على الوجه المطلوب. كل هذه وغيرها من بنود العقود المعلومة بالضرورة. ومع ذلك كم هم المفرطون، كم هم المتساهلون، كم هم الغافلون عن خطورة ذلك على دنياهم وعلى أخراهم وعلى وطنهم وعلى مواطنيهم، بل والله على نفسه وولده وماله. نسأل الله الودود أن يجعلنا من الذين يوفون بالعقود والعهود. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا الضعيفة، اللهم أعنا على أنفسنا لنكون من الأوفياء الأتقياء. اللهم اغفر لنا الزلل والتقصير، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mm-hmm.